لا، في الإلغاء والتعليق فقط. قلنا الإلغاء هو ترك العمل لفظا، الإلغاء ترك العمل لفظا، الإلغاء الإلغاء ترك العمل لفظا ومعنى، والتعليق ترك العمل لفظا لا محل. فالإلغاء يترك العمل لفظا ومحلا، والتعليق يترك العمل فيه لفظا، أما محل فيحمل. طيب الأمثلة أنا قلبت أمثلة التعليق جعلتها في الإلغاء، أنت الإلغاء جعلتها في التعليق أظن، لأنه التعليق يمثل له بظننت لزيد قائم، لزيد قائم، يعلق العمل هنا لا يلغى، أنا قلت يلغى هذا أظن. أمثلة التعليق جعلتها في الإلغاء، أمثلة الإلغاء ذكرتها في التعليق، لم أنتبه، واضح؟ فتعيدون هذا في التسجيل تصوبونه، هذا خطأ. فالإلغاء ترك العمل لفظا ومعنا أي محلا، واضح؟ والتعليق ترك العمل لفظا دون معنا، يعني يبقى المحل. فالتعليق في مثل ظننت لزيد قائم، ومثل ذلك أيضا في الفصل بما وإن ولا والامتداء والقسم والاستفهام. ها هنا يأتي التعليق. وأما الإلغاء ففي التقدم، أن يتقدم على الفعل مفعوليه إما كليهما وإما كلاهما أو أحدهما، كزيد قائم ظننت أو زيد ظننت قائم. واضح؟ مفهوم؟ صوبون هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن أدرومية؟ وين تقرأ هذا الدرومية؟ ها؟ نواصل المبارك.